إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال المرء في مرحلة ما بعد الحج، وهي مرحلة الاضطراب الذي يسببه للمرء ترك هذه الأماكن والمشاعر التي كان فيها. ونحن في نهاية كل عام نذكر بما ينبغي أن يختم به المرء عامه، وبما يفتح به عاما جديدا مع الله تعالى من التوبة والمحاسبة، وما يتعلق بتصحيح السير مرة أخرى وبتجديد القوى الدافعة إلى مواصلة السير إلى الله تعالى والإسراع والمسابقة إليه سبحانه وتعالى. على أي حال، ما زال المرء مترددا بين أن يكمل شيئا من خواطر الحج وأن يبدأ في شيء من أعمال التوبة. نراجع خاطرة من خواطر الحج مهمة في التوبة وفي غيرها من أعمال الإيمان. كانت الخاطرة الماضية وهي خاطرة الصبر على الله تعالى، أن يصبر المرء لربه وأن يصبر على ربه، وكيف يعلم أن الصبر لا بد من أن يشمل كل أعماله سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وما يتوصل أبدا المرء إلى ما يريد في الدنيا والآخرة توفيق الله تعالى إلا بالصبر. كما ذكرنا الآيتين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وعلمنا أنه إذا ضاق الأمر بالمرء في العبادة والتملل منها وغير ذلك صبر فيصبر لله، وإن ضاق عليه الصبر علم حينئذ كيف يصبر بربه سبحانه وتعالى، يعني أن يكون كما قال: وما صبرك إلا بالله، ليكون صبرا عظيما. كذلك في كل أموره كما ذكرنا، في الصلاة، في الصيام، في الذكر، في القرآن، حتى في صلاتك هذه، إذا لم تصبر على قراءة القرآن وتصبر على التدبر وتصبر على الوقوف بين يدي الله تعالى وتصبر على دعوات الله تعالى دعائك له، حتى في دعائك لا تصبر تكروت دعائك هكذا سريعا وانتهينا. لا تصبروا فيه ولا تتدبروا معناه ولا تقبلوا به على الله تعالى طالبا متضرعا خائفا، لا تود أن تخرج من بين يدي الله تعالى. المهم هذه قضية الصبر وما نحن بسبب بصددها في كل أشياء حياتنا، ولا يصلون إلى شيء إلا بالصبر، لأن عدم الصبر يدل على الملل والاضطراب بين يدي الله تعالى والتردد وإرادة الخروج من بين يديه، وكل ذلك لا يحصل به المرء نتيجة مع الله تعالى. فإذا لم تصبر على كل صغير وكبير في أمرك على ركعتي السنة التي تصليها كذلك لا تخرج منها بشيء. كانت تلك الخاطرة وما استكملناها لم نستكملها، وننتقل إلى ما يعين علي في بقية هذه المعاني، وهي خاطرة مهمة وإن كنا أشرنا إلى شيء منها، ولكن نتكلم على ما يهم فيها، وهي خاطرة أن يكون المرء في بيت ربه تعالى ناظرا إلى ربه غير ملتفت عنه إلى شيء آخر، بمعنى أنك قد ذهبت إلى بيت الله تعالى لتكون مع الله تعالى فقط، منشغلا بربك مقبلا عليه ذاكرا له داعيا له مصليا له طائفا له معتكفا له. ومعنى ذلك ألا ينشغل المرء حينئذ بمن حوله، انشغل بالناس واللي رايح واللي جاي واللي رايحة واللي جاية واللي شكل واللي أجنبي واللي مصري واللي كذا، بحيث ينقلب الحال عليه في بيت الله تعالى من كونه قد أتى بيت ربه هذا الإتيان المشرف ليكون قلبه بين يدي ربه ونظره لربه سبحانه وتعالى ومراقبته لربه وانشغاله ظاهرا وباطنا بربه. هذه من أهم مصلحات القلب من فساده إذا تبين للمرء حقيقتها، وكذلك حاول أن يجاهد نفسه على التحقق بها. كيف يجلس في بيت ربه منشغلا به فرغ قلبه له سبحانه وتعالى فقط، أعمل ذكره أعمل لسانه وقلبه في ذكره لم ينشغل بغيره؟ هي مجاهدة شديدة على النفس، ولكن عواقبها من أحمد العواقب، بل هي أحمدها على الإطلاق، وهي كيف يخرج المرء من هذه الحالة إلى أن يكون منشغلا بربه خارج بيته. يعني ترى المؤمنين في بيت الله الحرام منشغلين شيئا ما بالله تعالى، تزيغ أبصارهم وتروح قلوبهم هنا وهناك، ولكن في نهاية المطاف هم يحاولون أن يصلوا أن يدعوا أن يطوفوا أن يفعلوا شيئا ينشغلون به بالله تعالى، ولكن قلوبهم غير منشغلة بالله جل وعلا، ولا أبصارهم كذلك محدقة في المطلوب في ما عند الله تعالى، ولا ألسنتهم منشغلة مع قلوبهم كذلك، ولا ألسنتهم كذلك. هذه الحالة من حالات الانشغال بالله تعالى تراها واضحة إذا خرج المرء من بيت الله الحرام. فإذا خرج واختلط بالناس رأيت اللغو والكلام والجدال والأكل والشرب وما يتعلق بأمور الدنيا المختلفة، دل ذلك على أن قلبه لم يتفرغ لربه حق التفرغ ولم ينشغل ربه حق الانشغال، بحيث كان هذا الانشغال طاغيا عليه عندما يخرج من بيت ربه ويبدأ في المعاملة مع الناس، ويعود ذلك عليه بعدما يرجع إلى بيته وأهله ووطنه قد صفى قلبه شيئا ما وانشغل بالله تعالى شيئا ما، وتفرغ إلى الله تعالى شيئا ما. تلك من أهداف الحج التي لا يعلمها المؤمنون. وحينئذ عندما يكون كذلك انصرف انشغاله عن الخلق والناس، وما يكون سببا لشغله عن الله تعالى، وما يكون في بيت الله تعالى الحرام منشغلا بالخلق إلا في حالة واحدة، عندما يرى ضيوف الله تعالى الجالسين في بيته مخالفين لربهم. هذه الحالة الوحيدة التي حينئذ ينشغل بهم دعوة إلى ربهم وتأدبا معه، أن يرى ضيوفه مخالفين له، خارجين عن أمره، مقصرين في تعاليمه، هي التي ينشغل فيها حينئذ بالخلق، وليس انشغالا بالخلق ولكن انشغالا بالرب سبحانه وتعالى، أن يكون خلقه على غير ما يريد وما يحب في بيته سبحانه وتعالى. تلك الحالة التي ينبغي أن يخرج بها المؤمن حينما يخرج ويعود إلى حياته قد رأى قلبه قد تفرغ لله تعالى ولذكر الله تعالى. ونرى هذه الحالة حينئذ عندما يتفرغ قلب المرء لله جل وعلا، يتعرض حينئذ هذا القلب لنور الله تعالى، لأنوار الحق، لتتنزل عليه فتوحات الله جل وعلا، ليمتلئ هذا القلب توحيدا وإيمانا ومعرفة بالله تعالى ومحبة له وتوكلا عليه وثقة فيه ورضا به وشكرا له وصبرا عليه. يمتلئ قلبه صدقا وإخلاصا وخوفا وخشية وإشفاقا وإخباتا ورجاء. ينقلب هذا الحال إلى أن يمتلئ هذا القلب نورا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن الله تعالى في أنوار الهداية التي ذكرنا مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. لا يتعرض قلب المؤمن أبدا لأشعة أنوار الحق وفتوحاته ومعرفته ومحبته وهو منشغل بغيره ملتفت إليه، ما أن يخرج من بيته حتى يرى هذا الحال، من الانشغال والغفلة والأكل والشرب والكلام والضحك واللغو وكذا وكذا وكذا وكذا. لا، لم يستفد من بقائه في بيت الله تعالى شيئا. هذه المسألة الأولى، كيف يجلس في بيت الله وتراه جالسا لا هم له إلا ربه ولا ذكر له إلا لربه، وإن قلبه لا ينشغل إلا به، ولا لسانه ولا بصره، ما يزق بصره يمنة ولا يسرة، وإنما هو متوجه إلى بيت ربه جاعلا قبلته أمامه وقلبه عند ربه، وقلبه هذا يرى هذا البيت الحرام موصولا بالسماء السابعة بالبيت المعمور الذي يستند إليه إبراهيم عليه السلام. هذه الحالة التي نتكلم عليها في الحج لها عواقب حميدة كما ذكرنا في بداية القول. أولى هذه العواقب وهي مراقبة الله تعالى، عندما ينشغل القلب بالرب وعندما يكون مراقبا له يرى أن ربه مطلع عليه وأنه في بيت الله، الله ناظر إليه ومطلع عليه ومراقب له وشهيد عليه لهذه الأسماء الحسنى لله تعالى. عندما يرى ذلك ويتمكن منه هذا الحال من المراقبة يصل إلى هذه المرتبة من مراتب الإحسان مع الله تعالى التي ذكرها النبي. الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة من أهم ما ينبغي للمؤمن في سيره إلى الله تعالى. لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى إلا مراقبا لربه، لأنه عند مراقبة الرب سبحانه وتعالى، عندما تراقب ربك وتعلم أنه ناظر إليك مطلع عليك شهيد عليك مراقب لك سبحانه وتعالى، هو الرقيب والشهيد وهو البصير وهو السميع، يسمعك وينظر إليك ويطلع عليك ويراقبك ويشهدك سبحانه وتعالى، حينئذ يتولد في قلبك هذه المعاني التي تأخذ بك إلى الله تعالى، الحياء من الله تعالى أن ينظر إليك على هذا الحال السيء الذي أنت فيه في بيته وخارج بيته سبحانه وتعالى، من تلك الأحوال التي تعترينا من النظر في الدنيا والانشغال بها واللغو فيها وكذا وكذا وكذا مما نحن فيه. هذه المراقبة تفيدك أيضا كذلك الخوف من الله تعالى والإشفاق على نفسك منه سبحانه وتعالى، تفيدك الإخبات إليه جل وعلا، تفيدك كذلك الشفقة والخشية كما ذكر الله تعالى في أهل الإيمان يخافون ربهم من فوقهم، ينظرون إلى أن الله تعالى فوقهم سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا الخوف والخوف المحمود الذي يدفع المرأة إلى المسارعة إلى الله، إلى الامتناع عما يغضب الله تعالى، عما يكون سببا لسخط الله عليه. يكون هذه المراقبة لها معنى حميد آخر، وهو من أهم المعاني التي تدل على أن المرأة قد حصل شيئا من ربه، وهو دوام الذكر لله تعالى، أن الله ينظر إليه لا يراه إلا ذكرا لربه، قلبه منشغل به ولسانه منشغل به، لا يفتر لسانه ولا قلبه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الحالة الثانية التي إذا نظر المرء امتلأ قلبه منها، وهي ذكر الله تعالى باللسان والقلب على درجات الذكر التي ذكرناها. فأن يكون المرء في بيت ربه سبحانه وتعالى ذاكرا شيئا ما على هذا الضعف وعلى هذه الحالة السيئة، ثم يخرج لا شك أنه يخرج أسوأ مما كان فيه، يخرج إلى هذا اللغو. ما الذي يدفع المرء إلى اللغو وإلى الكلام وإلى الانشغال في الدنيا وإلى كذا وكذا مما يعطل عن الله ويوقع في الغفلة ويسوف التوبة ويؤخر الإجهاز أو التجهيز أو الجهاز للسير إلى الله تعالى ولقاء الله تعالى؟ ما الذي يدفعه إلى ألا يكون أنسه إلا بالله ومحبته إلا له وخوفه إلا منه وخشيته إلا به سبحانه وتعالى؟ هذا الذكر إذن مما يدل على هذه الحالة، امتلاء القلب من الرب حال وجوده في بيته، لأنه لم ينشغل إلا بربه، لم يتحرك لسانه إلا له وقلبه إلا به وله وفيه سبحانه وتعالى. يخرج حينئذ على هذا الحال، انظر إلى أحوالنا تراها ولا حول ولا قوة إلا بالله مع دعاء الله تعالى بتغيير هذه الأحوال إلى الأحسن. تلك المراقبة وذلك الذكر وذلك الخوف، هذه الثلاثة التي هي من العواقب التي كان ينبغي الإشارة إليها في معرض هذه الخاطرة. عاد المرء إذا بعد ذلك إلى وطنه وأهله وماله، عاد معه خوفه وانشغاله بربه ودوام ذكره ومراقبته له، على غير ذلك لا يكون قد أثر شيئا أو حصل شيئا من الحج، لأن ذلك دليل على أن قلبه قد ركن إلى الآخرة وتجافى عن دار الغرور وبدأ في الاستعداد للقاء الله وتجهيز الجهاز لملاقاة ربه سبحانه وتعالى، وعمر ظاهره وباطنه عمر ظاهره بالسنة المشرفة وباطنه بالمراقبة والخشية والإخلاص والصدق واليقين والرضا إلى آخر ما ذكرنا. ذلك من مظاهر ذلك الرجوع بعد الحج، من مظاهر صحة الحج وقبوله عند الله تبارك وتعالى، والتي ينبغي أن يحزن أهل الإيمان على تقصيرهم وتفريطهم في تلك المعاني التي لم يحصلوها في آخرتهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان ما يعل على المرء وهو آت، وما سيق له هذا الكلام كما أقول هو اضطراب المرء بعد الحج، ليس شيئا مرتبا ولا شيئا محفوظا ولا شيئا مقروءا في نفس الوقت. وما سيق إلى المرء كذلك أن ينظر في حديث التوبة، وقد وقع في خاطر المرء أيضا لينهي عامه ويبدأ عاما جديدا مع الله تعالى، يبدأ صفحة أخرى مع الله تعالى، أن ينظر في حديث الغامدية الذي ذكرناه يوما ما أيام، وقد طبع في رسالة التوبة التي نزلت ولم يحاول أحد أن يحصلها ليقرأها لله تعالى. وحديث الغامدية يذكرنا بقضية التوبة وبأشياء مهمة يتوب الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين، وتكون سببا لقبول توبتهم عند الله تعالى، وبالتالي الخروج من هذه الحالة السيئة التي نحن فيها مرة أخرى. هذه الحالة معناها أن المرء لا يفكر في التوبة ولا يخاف من ترك التوبة ومن تسويفها، ولا يفكر أنه يمكن أن يموت على هذا الحال الذي هو فيه، وهي أحوال قطعا لا أظن أن أحدا يرضى لنفسه أن أو يقبل لنفسه أن يلاقي الله تعالى على ما هو فيه من حال سامع المتكلم. ولذلك يكون الحزن الشديد من المرء على نفسه ألا يوفق للتوبة ولا يفكر فيها، وألا يجاهد نفسه على أن يتحقق بشروطها وحقائقها. ذلك شيء مؤذي جدا في قلب المرء، أن المرء يحتاج إلى التوبة في كل حين، لأنه ما يخلو في يومه من ذنوب ومعاصي، وإن خلى من ذلك لا يخلو من غفلة وبعد وتقصير وتفريط. لذلك الله تبارك وتعالى لم يأمر الكافرين بالتوبة كما أمر المؤمنين، وإنما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومعنى ذلك أن التوبة على الفور، وأن التوبة في كل حين كما ذكرنا. لكن المصيبة أن التوبة لا يوفق إليها إلا من وفقه الله تعالى، لابد أن يتوب عليه الرب جل وعلا أولا كما بينا الآية، كما قال سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما تابوا من أنفسهم ولكن تابوا بتوبة الله عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم قبل هذه التوبة، أي أن التوبة المقبولة هي التوبة التي وفق الله تعالى عباده إليها فتابوا فقبلها منهم. إن من المحزن إذن للمرء والذي ينبغي أن يسير شفقته على نفسه وخوفه عليها ألا يكون بعين الله تعالى وتحت نظر الله تعالى أن يوفقه للتوبة، أن الله تركه وأهمله، وأن ترك التوبة من أشد الأمور في الآخرة كما قال تعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فتلك إذن قضية مهمة أن تنظر لما أخر الله توبته عليك أيها السامع المتكلم، ولما لم يوفق إليها ويأخذ بك لها، ولم يشرح صدرك لها ويجعلها في فكرك وقلبك وذهنك وخاطرك، وأنك لا تفكر إلا فيها ولا تمضي إلا لها، وأن السائرين إلى الله تعالى في كل خطوة من خطواتهم لا يستطيعون السير إلى الله تعالى إلا تائبين، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فقط هم المستقيمون هم التائبون. لأنه كيف يسير إلى الله تعالى وهو محمل بالذنوب والمعاصي والأخطاء والتقصير والخطايا ولم يتب منها؟ كيف يسير؟ كيف يسير وقد حمل هذا الحمل الشديد على منكبيه على ظهره؟ كيف يسير به؟ بل هو لا يستطيع أن يقوم فضلا عن أن يسير. انظر إلى حديث الغامدية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سنختصر الكلام على المواضع المهمة، ومن أراد أن يقرأه فليقرأه في رسالته. جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد أصبت حدا فطهرني. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي. في رواية قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ حديث ماعز عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب حدا هو الآخر، قال: ارجعي حتى تضعي مولودك. رجعت وقد وضعت، وجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجعي حتى تفطمي. وقال لوليها: أحسن إليها ثم أتني بها. جاءت معها ولدها وقد فطمته وفي يده كسرة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها؟ إن أجادت بتسيئة لله تعالى. وهذه امرأة وقد أصابت حدا وقالت: طهرني، ولم تتردد في أن تجود بنفسها لله تعالى ليتوب الله عليها. وقد تاب عليها توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة، من خيار أهل المدينة، من أصحاب النبي المشرفين صلى الله عليه وسلم، لوسعتهم من أن جادت بنفسها لله تعالى. وانظر إلينا، ما الذي طلب من أحدنا حتى يجود بنفسه لله تعالى ليتوب عليه؟ لم يطلب منه شيء، أن يصلي شيئا وأن يقوم شيئا وأن يصوم شيئا، ولا يفعل ولا يسارع إلى الله تعالى ولا يقوم إليه. لو قيل له: تقوم إلى يوم القيامة ليلك كله ليتوب الله عليك، ما كان شيئا شيئا صغيرا في جنب أن يجود بنفسه لله تعالى. وانظر إلى أحسان النبي لها والشرع لها: أحسن إليها، يقول له لوليها: أحسن إليها، يعني لا يسرب عليها، لا يعيرها، لا يكلمها بكلمة يضايقها، فضلا عن كان فيه العرب أيامها من شرفهم والأخذ والنيل والقصاص لهذا الشرف. قال له أحسن إلي إنها تستحق ذلك، وصلى هو عليها صلى الله عليه وسلم. وليس المطلوب من أهل الإيمان اليوم أن يجودوا بأنفسهم ولا بمالهم ولا بشيء، أن يجودوا بشيء من وقتهم وقلوبهم لله تعالى حتى يروا الحرمان الذي نحن فيه. محرومون من أن يجودوا بشيء لله، هو الذي حرمهم لأنهم لا يستحقون. إن التوبة إذن واجبة كما ذكرنا في كل حين، ومن لم يتب أولئك هم الظالمون. ومن لم يجد بشيء لنفسه في هذه التوبة لا يظن أن تقبل منه. لذلك المولى جل وعلا دائما ما يقول في التوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا. ما يبين التوبة ويظهر حقيقتها وصدقها ونصوحها أن تكون نصوحة، إلا أن يصلح بعدها، إلا أن يرافق هذه التوبة تلك الأعمال التي تبين الرجوع إلى الله تعالى والخوف من الله تعالى، وتبين صدق التوبة وصحتها، وتبين أنه أراد أن يعود إلى الله وإلى طريقه سبحانه وتعالى وأن يستقيم إليه. كان يمكن لهذه المرأة أن تستتر وأن يمضي الأمر، ما الذي دفعها إلى ذلك؟ ومتى أهوهت دفعها إلى ذلك؟ خوفها من الله تعالى الذي كنا نقوله، ومراقبتها له وخشيتها له. كيف تنام وهي قد عصت ربها؟ لا تستطيع أن تنام ولا أن تتحرك ولا أن تتكلم ولا أن تسكت، لا تستطيع إلا أن تبكي لله تعالى. كل ذلك يقلقلها ويدفعها إلى أن تذهب لتطهر نفسها لله تعالى، خوفها من الموت، من لقاء الله تعالى، خوفها من الموت على غير توبة، خوفها من الفضيحة عند الله جل على يوم القيامة، خوفها من ذلك كله، خوفها من اطلاع الرب عليها ومعصيتها له سبحانه وتعالى. ولو كان لأحد منا هذا شيء من هذا الخوف لسارع إلى الله تعالى ليطهر نفسه بتوبة من هذه التوبات التي يتوبها العباد، ليس بقتل نفسه ولا برجمها. المسارعة إلى التوبة إذن لازمة يختم بها عامه. قد يخرج المرء اليوم ليفكر في التوبة إذا به لا يستطيع، لذلك هو يريد قبل أن يفكر في التوبة أن يفكر في حرمان الله له منها، وأن يتململ إلى الله، أن يتضرع إليه، وأن يبكي إليه أن يوفقه للتوبة، وأن يعينه عليها، وأن يبصره بمواقعها وحقائقها وأركانها، وأن يأخذ بيده إليها سبحانه وتعالى. يحتاج إلى أن يتململ إلى الله وأن يدعوه أن يوفقه لذلك، أن يأخذ بقلبه إليه، يدعو ويتضرع ويبكي لله تعالى، ليكون ذلك سببا أن رآه الله تعالى حزينا على نفسه، حزينا على لقاء ربه، خائفا من عذابه، مستحييا من ذنوبه لله تعالى. يرى ذلك في نفسه حينئذ المولى كريم سبحانه وتعالى تواب، يحب التوبة ويحب التوابين، يوشك أن يوفقه لها وأن يأخذها وأن يأخذ بقلبه إليها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا غفور، يا تواب، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.